ذكر سماحتكم الشرك الأكبر والأصغر، فما هو الشرك الخفي؟ حيث بعض العلماء قال إن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. الشرك الخفي نوعان، نوع الخفي نوعان، النوع الأصغر هو الرياء لأن حله قلوب يسمى شرك الخفي ويسمى شرك الأصغر. وهناك نوع آخر خفي هو مثل النفاق والعياذ بالله الذي يكون بالقلوب فيكون أهله مخفين كفرهم وضلالهم يكذبون الله ورسوله ويعتقدون بطلان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نفاق أكبر وشرك خفي أكبر. وليس هذا مثال أو مثال ورياء المنافقين مثل المنافقين لأنه في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفار بعقائده الخبيثة وتكذيبهم لله ورسوله كما قال الله في حقهم يمر بهم مرضا وزاده الله مرضا. مشهور حديث عن ابي بكر بن ابي الصديق ان الله يرضى الله عنه قال ذلك قال ان تقول اللهم اني اعلم وانا شركه ولا اعلم واحسنك ولا اعلم. يعني بعض الامر انه لا بد من اسناده لكن لا يجزي من بعيد العهد عنه اسناده قد نبع الطلبه ان يدعى الى ورد عباده وذلك ولا ينبع ان يدعى في المعركات لكن غالب ظني انه لا بد من اسناده وهو ان يكون الانسان اذا وقع به لا خاف من هذا الشيء وهو يقول منا يخاف هذا اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بشيء ولا اعلم واسال منك ما لا اعلم.